ولو كنت هتسيب اي شغل. ولذلك كان شعار الاذان الذي وافق عليه الرسول الله اكبر، يعني الله اكبر من اي عمل. ان كنت نوم الله اكبر من النوم، قوم. ان كنت في عمل بتاجر وبتبيع ومش عارف ايه، الله اكبر من البيع، الله اكبر مما يفوت. مش واحد يقول لك لا اجلها، وبعدين هو الوقت طويل، الناس ما بتفطرش ولا طول الوقت ده جاي ليه؟ افضل الاوقات بين الوقتين، بين الصبح والظهر وبين المغرب وبين العشاء والفجر. طول الوقت مش معناه ان بيقولك صلي في اي وقت من دول. ويريدك ان تستجيب ساعة يقول الله اكبر، يقولك الله اكبر من اي شاغل عن الاستجابة له حين يدعوك. وتجد ان هو اختار الله اكبر مع ان من اسمائه مش الاكبر، من اسمائه الكبير. الملحظ في هذا، قال لك لما يقال اكبر صحيح من الممكن ان يكون مقابله كبير، فبدي يقول برضو مشاغل الحياة كبيرة وعايزينها لانها استقامة حركة الحياة وتنفع وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتستعمر في الارض وتعمل ايه. انا ما بقولكش هذا، بس في اكبر منها، هو خالقها اكبر منها، وهو ايه؟ يبقى لما يقول اكبر برضو الحياة. ولذلك ايه؟ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى الانتشار في الارض وابتغاء من فضل الله مش ايه؟ مش تغير، ما كبير برضو، انما دعوه من خلقك وخلقها اكبر من هذا. لكن في اسمه الكبير ما قالش اكبر، الكبير بس. ليه؟ لان كبير يبقى المقابل له صغير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل ايه؟ صغير. لكن في التاني اكبر، لان برضه دي مطلوبه، ولا تنسى نصيبك من الايه؟ من الدنيا، لان دي حركه حياه. واللي هيعينك على الصلاه ايه؟ مش على الكوت وعلى اللبس اللي تستر عورتك. عايز حركه ولا مش عايز حركه؟ عايز حركه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، اي الناس اليوم وانت قائم لا اي وحده، او يراك حين تقوم مسرور باللقاء، او يراك حين تقوم في السلام منفردا، او يراك حين تقوم يومي وتقلبك، وتقلبك في الايه؟ في الساجدين. تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل دي يراك في هذه الايه؟ في هذه الاحوال. والذي يراك في هذه الاحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى انت تستاهل ان هو يكون عزيز وايه؟ عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه؟ اياكم ان واحد منكم يرفع راسه من الركوع قبل ما ارفع، او من السجود او يضعه قبلي. انتم تبعوا يعني تعملوا، ما تعملوش حاجه الا بعد ما ايه؟ ما نبدا. وتقولوا ان اللي بتصلي وراه مني مش شايفكم، انما ارى من خلفي كما ارى من امامي. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. السميع بما يقال والعليم بما يجول في الخواطر. نعم. انتوا بتقولوا تنزلت فيه الشياطين؟ لا، انا اقول لكم الشياطين بتتنزل على مين؟ ما صحح لكم المعلومه، ما تنزلت به الشياطين على محمد، انما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين بتتنزل، وان الشياطين لا يقول ايه؟ الى اولياتكم. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم، لان هذا المناسب لهم. لان ما دام الشياطين والشياطين اعداء، لان الجن قسمين، منه صالح ومنه غير ايه؟ صالح. غير الصالح بيسموه ايه؟ الشيطان. نعم. تنزلوا على كل افاك اثيم. الجماعه اللي كانوا بيقعدوا يختفوا اشياء كده، وبعد ذلك يقول لك حاجه تسبق مره ويحط فيها واحد ايه؟ 20 كذبه. والافاك احنا قلنا هناك في المؤتفكه، يعني اللي بتخرب الحقائق، يلقون السم. السم مصدر، والاله بتاعته الاذن، اما بينقل المصدر والسمع ولا بينقل الاذن؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه او القى السمع وهو شهيد. يعني القى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى فتوات يمد له لانه حريص على ان يسمع، مش حريص على انه ما يسمعش، ده حريص على انه يعمل ايه. والذكر لما يكون سمع بسيط واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل ايه؟ يميل براسه، يبقى اسمه ايه؟ القى الايه؟ القى السمع. والمراد بالسمع هنا الاذن. واكثرهم كاذبون. طب وقالوا اكثرهم كاذبون ليه؟ أم قال لك لأن بعضهم يبقى صادق علشان يغلف الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجة بعدين تطلع صدق. يوم يحصل في ريحه كام واحدة كده. علشان أنت تاخد إيه؟ من صدقه دليل على إيه؟ إنه إيه؟ صادق. يقول لك جاب. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعاً جمع شاعر. والشعر هو من يقول الشعر. والشعر له اصطلاح عام وكلام موزون مقطع. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر لم يقولوا شاعر، ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بقى العربي اللي هو لسانه فصيح والأمة اللي هي أمة بلاغة وأداء وعلم الكلمة وحسن الأداء معارض في مربد والمجاز والمجنة وعكاظ، بيجيبوا حكام وينصبوا ويعلقوا لدي منه على الكعبة. أمة تبقى أمة ثلاث، مش هتعرف الفرق بين الشعر واللي مش شعر. يبقى ما يقصدونه بالشعر هنا ايه؟ يقولوا شاعر وما تربصوا به يا ريب المنون. بقى هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر، ده أمة كلام. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستمر اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان نسخا. أهديا بقى ابدل فيها أصحاب الشعر الحر، يجيبوا بقى كلامه وخياله مش عارف إيه، لما مش لا موزون ولا إيه ولا مقطع. والشعراء يتبعهم الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ الذي يكون هام على وجهه أو سار إلى غير مقصد بدون ترتيب، أو ماشي كده زي على الماكنة، اسمه إيه؟ هام. فلان هام على وجهه، هام على وجهه يعني ملوش ايه؟ ملوش مقصد في حاجه، هايم كده. وجدت ان يقول لك ده في ده هايم في الدنيا، ده هو ده له، هو حد عارفه تاني ده مش كده بيقولوا ولا ايه؟ ده هايم في الدنيا. الم ترى انهم في كل واد، احنا عارفين ان الواد هو المنخفض بين جبلين، وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شويه الاشجار والبساتين والميه والبتاع. ويقال في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول صحيح الشعراء كانوا كده بتوع خيال، يجي يمدح واحد طمعان في خير ما ادالوش الخير يسبح يذمه، يبقى ملوش وادي يمشي فيه كلمه حق وكلمه مثل. لا يمشي المتنبي او المتنبي بشعر العرب والحكيم اللي مش عارف ايه يعني يضرب بهم مثلا. كان في حاكم يعني مصر هنا واحد اسمه كافور الاخشيري. كافور الاخشيري ده كان اسود وكان له كليه يسموه ابو المسك، اثنين اسود والمسك اسود، المنافقين قالوا له ابو المسك انت ابو المسك. يقول المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطبعان فيه يقول له انت ابو المسك، انت ابو كل طيب، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. يا خراب إيه المعرة دي؟ وبعدين إيه؟ يقول له في قصيدة تانية: قضى الله يا كافور أنك أول، دي ربنا أضاهي، وليس بقاض ان يرى لك سالي. يا سلام كده للطلبه دي لما ما ادتش طلب وقال ايه يا خراب مسك بقى مسك. وليك الرضا لو اخفت النفس قافيه وما انا عن نفسي ولا عنك راضيه امينا واخلافا وغدرا وخسه وجبنا اشخص تلي ام مقاديها يا خراب وترجبني رجلاك في النعل مهم كده بيضه او انني رايتك ذا نعل وان كنت خافيه ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية ولولا فضول الناس وحيقولوا له جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجية وانا تقول جمدح وانا بقى كده الناس حيقولوا له يبقى بيدل عليه انه غبي ولا مش غبي. ألم ترى انهم في كل واد ايه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعه التاني الله متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير منقذ. الله يمدحه إنه كريم وهو بخيل يمدح الكرم وهو إيه وطيب البخيل ده ينصف قصة واحد كريم ونجد الوحش بتاعها تمام أنا تمت ما تعمل تسألك منه حاجة الرجل اللي قاعد في وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال بعنين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش من الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه؟ على الكرم لدرجه انه يجعل الكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبره يقول لك وطاوي سلاسل قعد ثلاث ايام ما اكلش عاصب البطن محافظ ما فيش مرمل ارمل عليه عنده اولاد مال طاول ثلاث عاصر البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة فيه من الأنس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته الأمة وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تقاله ببعمة زي ما يكون عيز ففات عرات مختزا خبز ملة ولا عرفوا للبر مش خلق طعمه. ما أنا الرجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي انك راى شبحا واحد كده وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا تشمر واهتم انت هلاقي حاجه فلما راى ضيفا تشمر ايه واهتم وبعدين ابنه قال له قال له ايه قال له يا ابتي لا تعتذر بالعجب عل الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما قال له اذبحني ويسر لهم طعمه. فقال ابنه لما رآه بحيرتهم ايا ابت اذبحني ويسر لهم طعمه ولا تعتذر بالعدم يعني بالفقر عل الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه ذم. فبين هما لسه في الاخذ والرد من الولد عمت على البعد عانته سر من بقر الوحش قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء. شوف بقى بقر وحش جاي سرب بحاله فانساب نحوها على انه منها الى دمها اظمى فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سحمة فخرت نحوف ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحمة فيا بشره إذ جرها نحو قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدنا وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا ظلما وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. الراجل اللي بالشكل ده بقى ده عمل ده بده يحبه أنا الحطيئة اللي كرمه يعمل فيه قصيدة يبقى في كل واد يهمون ولا لا في كل واد ايه يبقى والمتهاب اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاف والقلم طلعوا عليه حد يفر دي وقت كده قال لي مشيت قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاف والقلم هم اختشى وراح يحارب فمات قال ما قتلني العبد ده هو اللي قتلني. يبقى والشعراء يتبعهم الايه الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يمدح الكرم وهو أبقى منه ويمدح الشجاعة وهو بإيه وهو جبان. ليه يقول؟ لأن في بقى جماعة شعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن الضع ابن زبعرة ومسافع الجمحي دول كانوا بيقولوا شعر في النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بقى يقعدوا يذموا في النبي يقولوا تضلون ويغاوون ينبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان ما بيذموا في النبي بقى يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء أن قال لا اقروا إلا الذين آمنوا مرسمتم إلا مين بقى الشعراء ويتبعهم الغاوون اللي هو مين اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ايه بن سعد. قال يا رسول الله وعبد فيهم قال إلا الذين ايه آمن هذه واحد وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا. كل بكر ما يزم في الإسلام انتوا ايه دول ايه يمدحوا وانتصروا من بعد ما ظلموا يقولوا على النبي حاجة هم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك اهجهم وجبريل معك. وقال لكعب ابن مالك اهجهم فإن كلامك عليهم أشد من رشق النبال. وخلاهم يقولوا في المسجد يقولوا شعر. ليه؟ لأنهم دخلوا في الاستثناء. إلا من بقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا مجدوا الإسلام مجدوا الحق ومجدوا الرسول وإلى آخره يغلبوا على بكر وانتصروا من بعد ما ظلموا. مش قالوا كده هذول الناس. ولذلك ايه لما قال لابو سفيان اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاص. وكلمه وانتصر من بعد ما ظلم يعني مش كلمه صفه كده يبتدئ ويقول لا وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ايه ما عوقبتم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الظلم ربنا بده يعمل له تنفيس عن نفسه عشان ما يتعقدش ويقعد يكبت. لانه لما يقعد يكبت هيجي ينفجر انفجار يبقى شديد قوي. فلما يقول له كلمه يتريح ايه تريح نفسه. الشعراء يتبعهم الغاوون اللي هم الضالين لان بيأيد مذهبهم في الحياه. وما دام يؤيد مذهبهم بشعر والشعر عندهم ده له وزن قوي. الشعراء يتبعهم الغاوون والدليل على ذلك الم تر انهم في كل واد يهيمون. يعني لا يحكم منطقهم مبدا ولا خلق بل يحكم هواهم المبدا والخلق. يحب يمدح يكره ايه يذم. الرجل الهجوم عند النبي عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك كانوا جايين الاثنين زبن قال ابن نبي وعمل ابن اهتى مش عارف. وبعدين واحد منهم قال ان فلان ده سيد القبيله والرئيس واللي مش عارف ايه كان جمله كده. فالثاني قال والله يا رسول الله انه لا يعلم مني فوق الذي قال لان هو عارف عني حاجات كتير وانا يعني فالها الكلمتين بس كده. فالثاني قال اما والله وقد قال ما قال فانه لضيق العطل احمق الاب لئيم العم والخال. شوف الاول قال ايه والثاني قال ايه. والله يا رسول الله ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانيه. يعني انا مصيب في الاثنين ولكنني رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اسوأ ما علمت. والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال سيدنا رسول الله إن من البيان لسحرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا أبشر وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وبعد ذلك ختم الله كل هذا من وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب والمرجع يعني يكفى يعرفوا ان المرجع بتاعهم هيكون ايه. ولذلك هناك الصوره اللي اتكلمت عن المجرمين لما يقولوا عادوا الرسل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم وانقلبوا فيهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. والى لقاء اخر.